الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني أذكر نفسي وإياكم بفضل هذه الأيام المباركة. فالحمد لله على نعمه وآلائه أن بلغنا هذه الأيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كل الطاعات تستحب في هذه الأيام من صلوات وزكوات وصدقات وتلاوة للقرآن وصلة للأرحام ومدارسة للعلم ودعاء وتوبة واستغفار وثناء على الله إلى آخره. كل الطاعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. اعتزل النساء واعتكف. ونحن عاجزون عن الاعتكاف، ليس معنى ذلك أننا عاجزون عن العبادة، لا، على الأقل اعتكف الليالي الوترية. وهذه الليلة القادمة إن شاء الله تعالى إن بلغنا الله تعالى إياها هي ليلة وترية، ربما كانت هي ليلة القدر فأنت لا تدري. ليلة القدر في العشر الأواخر في إحدى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، وهي تنتقل في كل عام، لا تدري، ربما تكون في هذه السنة في ليلة الخامس والعشرين أو في ليلة التاسع والعشرين، وربما كانت في السنة الماضية في ليلة الثالث والعشرين مثلا أو في ليلة الحادي والعشرين. المهم أنك تجتهد قدر استطاعتك أن تحرص حرصا أكيدا على صلاة التراويح. لا تضيع صلاة التراويح. رجل يفرط في صلاة التراويح لا يريد المغفرة من الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كلنا يحب ذلك من قام رمضان، وكل ما يحفظ الحديث، لكننا نريد العمل. وقليل من عبادي الشكور، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر يكون بالعمل والعمل بالجوارح. فاجتهد في هذه الأيام، احرص على صلاة الصيام، احرص على صلاة التهجد، فرغ نفسك لطاعة الله في هذه الأيام المعدودات. عسى الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر، فإذا فزنا بشرفها وفضلها فلا نشقى بعد ذلك أبدا. العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر. وكل هذه الشهور كانت في طاعة الله. رجل قائم يصلي ينفق يزكي يحج يجاهد، كل الطاعات يمارسها ويفعلها في هذه الليلة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر، يعني أكثر من 80 سنة. فهي ليلة القدر، وسميت بهذا الاسم من القدر، يعني من الشرف والمكانة، قدرها عظيم عند الله، لأن الله تعالى ابتدأ فيها نزول القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهي ليلة الشرف والمكانة والعظمة. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقيل هي ليلة القدر لأن الله عز وجل يقدر فيها المقادير التي تكون في السنة القادمة. وعلى العموم فهذه ليلة عظيمة مباركة. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول في ليلة القدر. تعلمها صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنك. دعاء في سطر واحد، دعاء جامع، وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة نافعة نافعة. كل الخير قد اجتمع في دعائه صلى الله عليه وسلم. خلاص ما أكثر من الدعاء، وما قال لا قولي كذا وكذا وكذا، إنما هو دعاء جامع. فالله عز وجل هو العفو، ومن صفاته أنه يعفو سبحانه وتعالى، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فهو العفو الغفور سبحانه وتعالى، وهو يحب العافين عن الناس. فإذا عفى الله عز وجل عنك فقد أدخلك الجنة، حط عنك الذنوب، كفر عنك الخطيئات، أدخلك الله عز وجل الجنة. فنحن لا نريد شيئا بعد هذه المنزلة أن يعفو الله عز وجل عنك. فنقول في هذه الليلة المباركة في سجودنا وفي تهجدنا وفي قيامنا وفي مساجدنا وفي أسواقنا وفي بيوتنا، نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية أخرى صحيحة اللهم إنك عفو كريم. خلاص هذه الزيادة واردة في رواية أخرى صحيحة. بعض الناس يأتي بألفاظ ويستحسن ألفاظا من عنده مخترعة لا دليل عليها، فيقول اللهم إنك عفو كريم شكور حق. هذا دعاء مختصر، قل هذا الدعاء، كذب هذا الدعاء، وكن موقنا بالإجابة. اشتغل بطاعة الله عز وجل في هذه الأيام المباركة. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم لاعتكاف، يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فلما قبض صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده. وأنت عاجز عن الاعتكاف أو ما اعتكفت في العشر الأواخر كالاعتكاف النبوي، فلا بأس أن تأخذ ما استطعت من الوقت، ادخل المسجد، صلي صلاة القيام، انكث في المسجد، اتل القرآن، اذكر ربك عز وجل، ذكر، تسبيح، استغفار، قراءة في الكتب العلمية الشرعية النافعة، ثم قم كي تصلي صلاة التهجد، وصلي صلاة الفجر. فإذا خرجت من المسجد فقد أصبت ليلة القدر، حتى وإن لم تر شيئا من العلامات. العلماء ذكروا من علاماتها أن الشمس تكون بيضاء صافية ولا شعاع لها، وذكروا أيضا أن الهدوء والسكينة تلاحظ على هذا الكون، تخرج تشعر بسكينة، ترى هدوءا. خلاص، لأن الملائكة يسلمون على عباد الله المؤمنين المتهجدين الطائعين الذين باتوا لربهم سجدا وقياما، سلام أي من الملائكة هي حتى مطلع الفجر. ولا داعي أن نذكر هذه العلامات لأنها لا أصل لها ولا دليل على صحتها، كقول بعضهم لا يسمع نهيق الحمار، لا يسمع نهيق الحمار ولا يسمع نباح الكلاب، كل هذه العلامات لا دليل عليها ولا أصل لها. وبعض الناس يريد أن يرى علامة بأي طريقة، يخرج من المسجد بعد صلاة الفجر بعد الشروق يبحث عن علامة، هل رأيتم شيئا؟ ما هكذا كان التلفون، ما صنعوا هذا؟ إن رأيت شيئا فاحمد الله، أو إن أخبرت عن شيء أن بعض الناس رأى شيئا من علاماتها فالحمد لله، وإلا فقد أصبت هذه الليلة بفضل الله إن حرصت فيها على صلاة القيام والتهجد وقرأت فيها كلام الله عز وجل. هذه أيام عظيمة مباركة. ومن الأمور الخطيرة أن ترى هذه المخالفات التي تكون من بعض المسلمين، وهذه المخالفات لا يرضى الله عز وجل عنها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يسمي هذه الجمعة بالجمعة اليتيمة، واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير، فلماذا جعلتموها يتيما؟ لماذا جعلتموها يتيما؟ هذا من سوء الأدب، هذا من التقول على الله عز وجل بغير علم. والأدهى من ذلك والأمر أن المرأة الجاهلة تتحرى زيارة القبور في يوم وليلة العيد، أو في هذه الجمعة، في آخر الجمعة أو في الجمعة القادمة، يحرصنا على زيارة القبور، يحرصنا على زيارة الموتى، يجددنا الأحزان، والعيد من شعائر الله، وقد شرع للفرح والبهجة لا أن تعكر على نفسها وعلى زوجها وعلى عيالها في هذه الأيام، قد استكثرت على نفسها الفرحة، والله تعالى شرع لنا الفرح المحمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فرح محمود، فلنفرح بنعمة الإسلام، فلنفرح بنعمة القرآن، فلنفرح بنعمة العيد، فلنفرح بنعمة العشر الأواخر من رمضان. فلا ينبغي للمرأة أن تنغص على نفسها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم دوارات القبور، ودوارات جمع دوارة، وهي المرأة التي تكثر من زيارة القبور، وكان هذا من ديدنها أي من عادتها، مع ما يحدث هناك من تبرج واختلاط ولطم وصراخ وتفجع وتسخط على قدر الله، كل هذا لا ينبغي في شرعنا، لا ينبغي في شرع الله عز وجل، لا ينبغي في شريعتنا الغراء. فاحرصوا على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في هذه الأيام عسى أن نصاب بنفحة من النفحات الطيبة المباركة من عند الله، فلا نشقى بعد ذلك أبدا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا، الله تعالى أعلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.